بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نتابع درسنا في المقدمة الآجرمية. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. النعت بمعنى المنعوت، وهو الوصف أو الصفة. فالنعت تابع للمنعوت، وهو أحد الدروس التي تعرف في علم العربية وفي علم النحو بالتوابع، وسمت بالتوابع لأنها تتبع غيرها، تتبع الذي يأتي قبله. أولها النعت هذا، ثم يأتيك بعد ذلك العطف، ثم يأتيك بعده التوكيد، ثم البدل. هذه الدروس الأربعة هي التوابع، وليس لها إعراب محدد. تارة تأتي مرفوعة، وتارة تأتي منصوبة، وتارة تأتي مجرورة، وذلك بحسب ما قبلها، لأنها توابع. وإنما ذكروها في المرفوعات لأن الرفع هو أقوى أنواع الإعراب، وإلا فإن النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه ليست لها إعراب محدد. تارة تأتي مرفوعة، تارة تأتي منصوبة، تارة تأتي مجرورة، لأنها بحسب ما قبلها. طيب، النعت يعني الصفة. تقول مثلا: هذا قلم جميل. فجميل هو النعت، هذا مبتدأ وقلم خبر، جميل هو النعت. تقول مثلا: هو المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة، لكن نحن الآن نمثل بأمثلة من عندنا حتى نسهل ونمهد للدرس. فجميل هنا ما حكمه الإعرابي؟ مرفوع، لأنه نعت للخبر والخبر مرفوع. طيب، تقول مثلا: كتبت بقلم جميل. هنا جميل ما حكمه الإعرابي؟ مجرور، لأنها نعت للقلم والقلم مجرور. كتبت بقلم جميل، كتب فعل ماض مبني على السكون، اتصال التاء الضمير به، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر، وقلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بقلم، وجميل صفة للقلم، وصفة المجرور مجرور مثله. هذا معنى النعت أو الصفة، تتبع ما قبلها. قال رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. كلمة قلم معرفة أم نكرة؟ هي نكرة كما سيأتيك. إذن لابد أن يكون النعت بعدها نكرة أيضا. تقول: أعطني القلم. القلم هذا معرفة لدخول ال. إذا أردت أن تصف إيش تقول؟ الجميل. إذا النعت يتبع المنعوت. تقول: أعطني قلما. هذا قلم نكر ولا معرفة؟ نكر. إذا تقول في النعت جميلا بدون ال. تقول: جاء زيد العاقل. جاء فعل ماضي، ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العاقل نعت لزيد مرفوع، لأن نعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورأيت زيدا العاقلا، رأى فعل والتاء فاعل وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. العاقلة نعت للمنصوب، ونعت المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. ومررت بزيد العاقل هنا مجرور. إذن تلاحظون أن النعت يتبع المنعوت رفعا ونصبا وجرا، وكذلك معرفة وتنكيرا. طيب، إذا كان المعرفة والنكرة، إذن نحتاج الآن أن نعرف ما هي المعرفة وما هي النكرة. يقول: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة في الكلام العربي خمسة أشياء، انتبه لها. أولا المضمر، يعني الضمير، الضمير معرفة، نحو أنا وأنت، والضمير معروف ما دل على متكلم كأنا أو على مخاطب كأنت أو على غائب كهو، وهو معرفة. فإذا أردت أن تصف نفسك تقول: أنا المتكلم أم أنا متكلم؟ المتكلم. لابد أن تعرف النعت، لأن أنا ضمير والضمير معرفة. قال: والعلم. العلم أحيانا يكون هذا العلم شخصي وأحيانا جنسي، بس نحن ما نحب التفاصيل هذه لأن هذا ما يناسب الأجرمي. العلم معروف ما دل على شخص معين أو على مكان معين. تقول: هذا زيد، زيد، بكر، عمرو، خالد، سليمان، هذا زيد، هذا العلم دل على شخص. هند، سلمى، زينب، فاطمة، عائشة، هكذا، هذه كلها أعلام. أو مكة، المدينة، هذه أيضا أعلام. على ماذا؟ على مدن، لأنك إذا قلت مكة هذا ليس منحصر في شيء واحد، هذا العلم. تقول: زيد انحصر في شيء معين واحد، ما يدخل معه شيء يشبهه. طيب، كلمة رجل هذه علم؟ الجواب لا، لأن رجل يدخل فيها أشياء كثيرة، الجنس كله يدخل فيها. كلمة رجل تصدق على ملايين من الناس، ما هي علم. ولكن كلمة عمر هذه علم، إذا أردت بها شخصا معينا، العمر، هذا علم. إذن العلم معرفة، العلم معرفة. قال: نحو زيد ومكة. ضرب مثالين، مثال يدل على شخص ومثال يدل على مكان. قال: والاسم المبهم، نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يريد به اسم الإشارة، هو علم. وأيضا الأسماء الموصولة، هذه علام. اسم الإشارة: هذه إلى الأنثى، هذا إلى الذكر، هذان إلى الذكرين، هاتان الأنثيين، هؤلاء على جماعة الذكور وجماعة الإناث. إذن اسم الإشارة علم. الاسم الموصول أيضا، الذي للذكر المفرد، التي للأنثى المفردة، اللذان للمثنى من الذكور، اللتان للمؤنث من الذكور، الذين جماعة الذكور، اللاتي جماعة الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم كما في قول الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة هذه كلها أعلام، وهي التي سماها المؤلف هنا الاسم المبهم. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، فيه الألف واللام التي تسمى بأل التعريف. البصريون لهم طريقة والكوفيون لهم طريقة، وهذه أل التعريف لها أنواع، طبعا في أل الاستغراقية وأل الجنسية وأل العهدية، هذا يكون في الكتب الموسعة. لكن كلمة الرجل هذا علم، لماذا؟ من أجل أل التعريف. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه أربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني ما أضيف إلى الضمير، أو ما أضيف إلى العلم، أو ما أضيف إلى اسم الإشارة أو الاسم الموصول، أو ما عرف بالألف واللام. تقول في المضاف إلى المضمر: غلامي كتابي، كتاب نكرة لكن أضيف إلى الضمير كتابي، إذن معرفة. ما أضيف إلى العلم تقول: كتاب زيد. ما أضيف إلى المبهم تقول: هذا، تقول كتاب هذا، أضفت كتاب إلى اسم الإشارة كتاب هذا. ما أضيف إلى المعرف بأل كتاب الرجل، كتاب النحو، كتاب القواعد، كتاب الحديث. إذن هنا كلمة كتابي نكرة، لكن لما أضيفت إلى الضمير كتابي، أو أضيفت إلى العلم كتاب زيد، أو أضيفت إلى الاسم الموصول كتاب الذي أو كتاب التي، أو أضيف الاسم الإشارة كتاب هذه أو كتاب هذا، أو أضيف إلى ماذا معرف بأل كتاب الرجل أو كتاب الطالبة أو كتاب الطالب، أصبح معرفة. قال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه. شائع يعني ليس بمحدد، مأخوذ من الشيوع الانتشار. شائع ليس بمحدد، يعني كما يشترط الفقهاء في المضاربة، يقولون يشترط أن يكون الربح شائعا، أن يكون الربح شائعا يعني ليس بمحدد تحديدا عينيا، كان يقول لي 1000 ريال، لا، يكون شائعا من جميع الربح بقسطه، ثلث، نصف، سدس، إلى آخر. هذا الشيوع لا يختص به واحد دون آخر. فأنت إذا قلت كتاب، كلمة كتاب هذه تشيع في جنس الكتب، ما يختص بها كتاب دون كتاب، ما يختص بها كتاب دون كتاب. وكذلك لو قلت سيارة، هذه أيضا شائعة في جنسها، كلمة شائعة في جنسها. طب سيارة ما لونها، ما موديلها، من أين، ما شكلها، ما ندري، سيارة شائعة. لكنك إذا قلت السيارة، هذه معرفة، من أين كسبت التعريف؟ من أل، من أل التعريف. سيارة زيد معرفة، من أين اكتسبت التعريف؟ من الإضافة، من الإضافة. قال: وتقريبه، يعني تقريب النكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة. طيب، هل يصلح أن تدخل الألف واللام على هذه أو هذا، تصلح ولا ما تصلح؟ ما يصلح، ما يصلح أن يدخل هنا الألف واللام. إذن هذه ما هي نكرة، لأن النكرة هنا التقريب يصلح أن ندخل عليها الألف واللام. الله أعلم. إذن المعارف الآن كم عندنا؟ كم نوع المعارف؟ ستة. واحد الضمائر، اثنان الأعلام، ثلاثة ماذا؟ الأسماء، أسماء الإشارة، ورابعا الأسماء الموصولة، وخامسا المعرف بأل، وسادسا المضاف. المضاف. إذن هذه الأعلام، وما بقي نكرات. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك في درس النعت، لأن النعت قلنا يتبع المنعوت في التعريف وفي التنكير. هذا الكتاب جميل. جميل هنا ما إعرابها؟ هذا الكتاب جميل. هذا الكتاب مفيد. الله جميل يعني مفيد أحسن. هذا الكتاب مفيد. مفيد نكرة. إن قلتم هو صفة للكتاب، الكتاب نعم معرفة. طيب هذا الكتاب مفيد. مفيد خبر ولا لا؟ خبر لهذا. والكتاب هنا ايش يكون اعرابه؟ يكون اعرابه بدل هذا. ولذلك انت لا تشير الى الكتاب، فهذا معرفه والكتاب ايضا معرفه، ولذلك البدل يتبع. مفيد خبر، واضح؟ هذا. ولذلك أنت قلت لو تقول هذا مفيد يكفي، لو قلت الكتاب مفيد يكفي، لأن البدل والمبدل عنه تأخذ واحد منها يكفي. طيب نكتفي بهذا المقدار في درس النعت. الله أعلم. هنا أسئلة، سؤال في متعلق بدرس البخاري في حديث أبي هريرة قيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفهم من هذا أنه أن غير الإمام يمكن له أن يعدل الصفوف، أم هذا خاص بالإمام؟ لا يمكن، الحديث واضح فيها تعديل الصفوف ليس خاصا بالإمام، يمكن أن يقوم جماعة من المصلين بتعديل الصفوف، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت أيضا عن الخلفاء الراشدين أن يقوم جماعة من الناس لتعديل الصفوف. هل ثبت أنه سئل ابن عثيمين في آخر عمره عن من نسأل بعدك؟ فقال صالح الفوزان. والله ما أدري حقيقة شيئا، أنا نسيته. يخير إلي أنه سئل بس ما أدري من ذكر، وهل ذكر الفوزان؟ حقيقة ما أجزم، لا أقطع بنفي ولا إثبات. الله أعلم. الله أعلم. لكن الشيخ صالح الفوزان نعم الشيخ، شيخ فقيه سلفي، نعم الشيخ، نعم العالم، عالم جليل يؤخذ عنه العلم، فاضل يعني، هو من طبقة الشيخ محمد بن عثيمين، نسأل الله عز وجل أن يحفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.